السؤال العاشر يسأل عن الفرق بين الاسم والمسمى. هناك فرق ظاهر، الاسم هو العلم الذي يوضع على هذا المسمى لنستطيع أن نميز هذا المسمى عن غيره. لنفترض أن اسمك محمود، الاسم محمود والمسمى أنت ذاتك ولد فلان بن فلان. الاسم اللي هو محمود، كلمة محمود وضع على ذاتك لنميزك عن محمد وخالد وفهد وصالح، ولهذا قد يكون المسمى مخالف لمعنى الاسم. هذا الرجل سمي بمحمود وأفعاله كلها مذمومة، هذه المرأة سميت جميلة وربما تكون قبيحة، فلا علاقة للاسم بالمسمى إلا أنه علم وعلامة عليه، هذا بالنسبة للمخلوق.